بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. احنا كنا بنتكلم في باب الجنايات، كلمنا عن القصاص، وان القصاص ده لا يكون إلا في العمد. هنتكلم النهاردة عن الديات. خد بالك تاخد قاعدة كده في الديات عشان مطولش عليك. الدية، دية المسلم 100 من الإبل، دي اسمها دية النفس. دية الايه؟ النفس. في بقى دية الأعضاء. دية الايه؟ الأعضاء. اللي العضو اللي فيه منه واحد دية ودية النفس، واللي فيه منه اتنين نصهم، يعني لو تلف واحد منهم يبقى نصف الايه؟ الدية. يعني العين، واحد أتلف عين واحدة من واحد ليه عينين، يبقى دي نصف الدية. 50 من الإبل، 50 من الإبل. طب الصوابع، قطع صبعه، خطأ مش عند، ولو عمد هيبقى فيها ايه؟ قصاص. خطأ، خدت بال حضرتك؟ يبقى فيها ايه؟ 10 من الإبل. 10 من الإبل، وفي كم صبع؟ مش 10، 5 في كل ايد، وكل واحد عنده ايدين فضل الله سبحانه وتعالى. كل ايد فيه 5، يبقى 10 صوابع. كل اصبع فيه ايه؟ 10 من الابل. خد بالك. طب عقلة الصبع، العقلة دي واحد قطع عقلة صبع، هنشوف مش كل الصوابع زي بعضيه. كل الصوابع فيها 3 عقل الا الابهام، في عقلتين بس. فلو قطع عقلة صبع من الابهام يبقى فيها نصف دية الصبع الاصبع، يبقى كام؟ 5 من الابل. لكن بقى قطع بقى من الصبع الثاني ده اللي فيه 3 عقل، يبقى فيه ايه؟ 3/10. خدت بالك؟ مش فيه 3، تقسم العشر على ايه؟ 10/3، يبقى 3/3. طيب الانف في الدية كاملة، الدية كاملة. دية المنافع، دية المنافع، دية النفس. يعني واحد ضرب واحد فأذهب سمعه، ما بقاش بيسمع، ودانه موجودة، موجودة زي ما هي، بس سمعه راح. في الدية كاملة 100 من الإبل، وهو لسه حي، يعني راجل ما ماتش. انت معانا أبو حميد ولا ايه؟ لأن ده المنفعة ذهبت كلها. أتلف بصره، ما بقاش بيشوف، يبقى فيه برضو الدية ايه؟ كاملة. نقل عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل ضرب حتى ذهب سمعه وبصره وشمه ونكاحه، خدت بالك؟ فقضى به بأربع ديات والرجل حي. الرجل لسه حي وقضى فيه أربع ديات، 400 من الإبل. ما هي مصيبة كبيرة. حرص الشريعة على حفظ دماء المسلمين وأعراض المسلمين. نعم يا حبيبي. لا أنا بتكلم على المنافع، المنفعة، يعني السمع، السمع ما بقاش بيسمع. ما هو خد بالك سبحان الله، الأعضاء دي لها وظيفتين. يعني الأذن مثلا في شكل جمالي للودن، وفي إيه؟ سمع. فلو واحد قطع ودن واحد، خد بالك، بس هو لسه بيسمع، ليه دي ولا ملوش؟ ليه دي، نصف الدي، نصف الدي. ما نقولش أصله لسه بيسمع، لا، ما هو لسه بيسمع بس ايه؟ ودنه راحت، الشكل الجمالي ايه؟ ذهب. يبقى في نصف الدية، 50 من الإبل، خدت بالك؟ طيب ما قطعش ودنه بس عطاله بالبنية، خدت بال حضرتك؟ ضيع سمعه، ما بقاش بيسمع الراجل، الاثنين راح، ده هنا ولا هنا، خدت بالك؟ يبقى في ايه؟ 100 من الإبل. اسمها المنفعة. اسمها ليه؟ المنفعة، ذهبت المنفعة. فالمنفعة دي فيها 100 من الإبل، سواء كانت منفعة السمع، منفعة البصر، منفعة النكاح، خدت بالك، منفعة الكلام. بعض العلماء حتى بيقولوا لو هو إنسان تعدى على إنسان فأتلف فيه الكلام، منفعة الكلام، أو شيء من الكلام، أصبح بعض الحروف لا ينطقها، طب نعمله فيه إيه ده بقى؟ بعض الحروف ما بينطقاش، يعني بيتكلم بعض الحروف والحروف الثانية رفش يقول بسبب الايه العلقة اللي خدها. ها نعمله في ايه؟ قالوا اه نشوف الحروف اللي ما بيعرفش يتكلمها دول كم حرف، وحروف اللغة العربية كم حرف؟ ها حد يكون بس بتاع عربي 28 اخر كلام. طيب 28 حرف. اخونا ده مثلا لما اتضرب ها راح منه 7 حروف، دول كام؟ دول كم من الحروف كلها؟ الربع صح، 7 على 28 على 7 فيها الواحد على 7 فيها الاربعه فيها الربع. يبقى اخونا ده ياخد ربع الديه. ربع ليه الديه؟ انت فاهم كده الموضوع؟ شايف عارف العمليه ماشيه ازاي؟ يبقى احنا عندنا في ديه كامله على النفس، وفي ديه المنافع كل منفعه ليها ديه، ديه كامله، وفي ديه الاعضاء. البدن لو فيه من العضو 2 يبقى ديه تتقسم على ايه؟ على الاثنين. لو في منه واحد يبقى الديه كلها للواحد دوت لو ذهب، واخد بالك؟ الرموش، الرموش ديت فيها ديه رخص. امال ايه؟ شعر الراس في ديه، اللحيه فيها ديه. يعني بعض العلماء بيجعل في اللحيه الديه كامله. لو واحد اتلف لحيه واحد كب عليه اي حاجه مثلا اي سائل ربنا يعافينا، فبقاش ايه لحيته تنبت، خدت بالك؟ حط له ماده كده باش ايه شعره بيطلع تاني، يقولوا فيها الدية كاملة. وكان دي فيها خلاف. شعر رأسه برضه حلق له وحط له مادة مثلا كده شعره باش يطلع تاني بقى رع خلاص، يبقى برضه فيها ليه الدية كاملة. الرموش دي كام واحدة؟ هم 4، واحدة فوق واحدة تحت، الاثنين في كل عين يبقى 4. واحدة تلفت فيها ربع الدية، ربع ليه الدية. دية الأسنان، دية الأسنان في كل سن 5 من الإبل، كل سن 5 من الإيه؟ من الإبل. 5 جمال، يعني 2 بيتنازعوا مع بعض، واحد خبط الثاني خبطة، ها؟ بس كل دوت إذا تعذر القصاص أو الثاني عفى أو كان خطأ، أو كان إيه؟ خطأ، لأن اللي يكسر سنة واحد عمدا له ليه؟ القصاص، يخلع سنته زي ما إيه؟ كسر له سنته. لكن ممكن مثلا بيقفل الباب جه في وشه بتاع حصل خطأ، خدت بال حضرتك؟ فسقطت سنته، يبقى فيها 5 من الإبل السنة الواحدة. والدرس كالناب كالثني، كل سنان زي بعضهم، كلهم ايه زي بعض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اجتهد في المسألة ديت، وكان أفتى فيها بخلاف ذلك قبل أن يبلغه خبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان بيقول ان الأصابع ليست سواء، وان الإصبع الصغير ليس كالإصبع الكبير. فلما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع سواء الخنصر والإبهام، قال رد الجهالات إلى السنة، رد الجهالات إلى السنة. فدي أمور توقيفية، أمور إيه؟ توقيفية. فده بالنسبة لديات المنافع وديات الأعضاء. والدية إذا كانت خطأ دية النفس تقسم على 3 سنين، وتكون على العاقلة، العاقلة اللي هم الأقارب من جهة الأب، أقارب الرجل من جهة الأب، دول اسمهم ليه العاقلة، بيعقلوا الدية، يعني بيدفعوا ليه الدية. في بعد كده حضرتك ديات الجراح، ديات ليه الجراح، واحد طعن واحد جرحه. الجرح ده في أقسام، في جرح اسمه موضحة بتوضح العظم، تكشف العظم، جرح وده جرح بينت العظم بتاعه، معلش بقى ها فيها كام دي؟ 5 من الإبل، 5 من الايه؟ من الإبل. وفي الهاشمة، الهاشمة دي بتهشم العظم، ضربه بالنبوت ها كسر الايه عظمه، خدت بال حضرتك؟ الهاشمة دي فيها 10 من الإبل. في المنقلة بتنقل العظمة من مكانها، برضو خبطه شال العظمة خالص من مكانها، خدت بال حضرتك؟ فيها دي كام دي بقى المنقلة دي؟ 15 من الإبل. المأمومة، إيه بقى المأمومة دي حبيبي؟ المأمومة اللي هو الجرح في الدماغ اللي بيصل إلى أم الدماغ، يعني بيبقى خرق الجمجمة، خدت بالك؟ معلش هو خبط وخبطة فتح دماغه، وصل إلى أم الدماغ اللي هي الجلدة الرقيقة اللي بتغطي المخ، خدت بالك؟ دي اسمها إيه؟ مأمومة. فيها دي بقى دي ثلث الدية، تلت الدية. والله الأحكام اللي لو تطبق الناس تعلم الأدب. في حد يضرب حد بالله عليك قبل ما يضربه يفكر 100 مرة، خدت بالك؟ كل واحد يبص قدامه قبل ما يحط رجله، شوف هيحط رجله فين. ها، أما خبط ورزع وبعد كده إيه، سهلة. ها سهلة، وفي يجيبوا محامي ومش عارف إيه، والمحامي قلت كلمتين وكذبتين وخلصت المسألة. ها لا، مسلم غالي. ها، فالشريعة الإسلامية وضعت هذه الأحكام الدقيقة الهامة لحفظ دماء الناس وحفظ أعراض الناس وأبدان الناس. طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.